بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 22 من مجالس سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي. يقول رحمه الله: للذين أحسنوا بالإيمان الحسنى الجنة، وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم: ولا يرهق يغشى وجوههم قتر سواد ولا ذلة كآبة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطف على للذين أحسنوا، أي وللذين كسبوا السيئات عملوا الشرك، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من زائدة عاصم مانع. كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا، بفتح الطاء جمع قطعة وإسكانها أي جزءا، من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، نصب بإلزم مقدرا، أنتم تأكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر ليعطف عليه، وشركاؤكم أي الأصنام. فزيلنا ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن مخففة، أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك أي ذلك اليوم تبلو من البلوى، وفي قراءة بتاءين من التلاوة: كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل، وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم، وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون عليه من الشركاء. قل لهم: من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أم من يملك السمع، بمعنى الأسماع أي خلقها، والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر بين الخلائق. فسيقولون: هو الله. فقل لهم: أفلا تتقونه فتؤمنون، فذلكم الفاعل لهذه الأشياء الله ربكم الحق الثابت، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ استفهام تقرير، أي ليس بعده غيره. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال، فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان؟ كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان، حقت كلمة ربك على الذين فسقوا كفروا، وهي لأملأن جهنم الآية، أو هي أنهم لا يؤمنون. قل: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تؤفكون تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل. قل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء؟ قل: الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أم من لا يهدي يهتدي إلا أن يهدى أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير وتوبيخ، أي الأول أحق. فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه، وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظنا، حيث قلدوا فيه آباءهم. إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم، إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه. وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي افتراء من دون الله أي غيره، ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب، تبين ما كتب الله من الأحكام وغيرها، لا ريب شك فيه من رب العالمين، متعلق بتصديق أو بأنزل المحذوف، وقرئ برفع تصديق وتفصيل بتقدير هو. أم بل أيقولون افتراه؟ اختلقه محمد؟ قل فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء، فإنكم عربيون فصحاء مثلي. وادعوا للإعانة عليه من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء، فلم يقدروا على ذلك. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي القرآن، ولم يتدبروا. ولما لم يأتهم تأويله عاقبة ما فيه من الوعيد، كذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم رسلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك، فكذلك يهلك هؤلاء. ومنهم أي أهل مكة من يؤمن به لعلم الله ذلك منهم، ومنهم من لا يؤمن به أبدا، وربك أعلم بالمفسدين. تهديد لهم: وإن كذبوك فقل لهم لي عملي ولكم عملكم، أي لكل جزاء عمله، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهذا منسوخ بآيات السيف. ومنهم من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن أفأنت تسمع الصم، شبههم بهم في عدم الانتفاع بما يتلى عليهم ولو كانوا مع الصمم لا يعقلون يتدبرون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، شبههم بهم في عدم الاهتداء، بل أعظم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا أو القبور إلا ساعة من النهار لهول ما رأوا، وجملة التشبيه حال من الضمير، يتعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعضا إذا بعثوا، ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال، والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بالبعث وما كانوا مهتدين. وإما فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة، نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف أي فذاك، أو نتوفينك قبل تعذيبهم، فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد مطلع على ما يفعلون من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد العذاب. ولكل أمة من الأمم رسول، فإذا جاء رسولهم إليهم فكذبوا قضي بينهم بالقسط بالعدل، فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه، وهم لا يظلمون بتعذيبهم بغير جرم، فكذلك نفعل بهؤلاء. ويقولون: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين فيه؟ قل: لا أملك لنفسي ضرا أدفعه ولا نفعا أجلبه إلا ما شاء الله أن يقدرني عليه، فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل أمة أجل مدة معلومة لهلاكهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون يتأخرون عنه ساعة، ولا يستقدمون يتقدمون عليه. قل: أرأيتم أخبروني إن أتاكم عذابه أي الله بياتا ليلا أو نهارا، ماذا أي شيء يستعجل منه أي العذاب المجرمون المشركون؟ فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وجملة الاستفهام جواب الشرط كقولك: إن أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه. أثم إذا ما وقع حل بكم آمنتم به أي الله أو العذاب عند نزوله، والهمزة لإنكار التأخير، فلا يقبل منكم، ويقال لكم: الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون استهزاء. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد أي الذي تخلدون فيه، هل ما تجزون إلا جزاء بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك يستخبرونك: أحق هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث؟ قل: إي نعم وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين بفائتين العذاب. ولو أن لكل نفس ظلمت كفرت ما في الأرض من الأموال لافتدت به من العذاب يوم القيامة، وأسروا الندامة على ترك الإيمان لما رأوا العذاب أي أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أصلوهم مخافة التعيير، وقضي بينهم بين الخلائق بالقسط بالعدل، وهم لا يظلمون شيئا. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت، ولكن أكثرهم أي الناس لا يعلمون ذلك. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون في الآخرة، فيجازيكم بأعمالكم. يا أيها الناس أي أهل مكة، قد جاءتكم موعظة من ربكم، كتاب فيه ما لكم وعليكم، وهو القرآن، وشفاء دواء لما في الصدور من العقائد الفاسدة والشكوك، وهدى من الضلال، ورحمة للمؤمنين به. قل بفضل الله الإسلامي وبرحمته القرآن، فبذلك الفضل والرحمة فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من الدنيا، بالياء والتاء. قل أرأيتم، أخبروني ما أنزل الله خلق لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا كالبحيرة والسائبة والميتة. قل الله أذن لكم في ذلك التحريم والتحليل؟ لا، أم بل على الله تفترون، تكذبون بنسبة ذلك إليه. وما ظن الذين يفترون على الله الكذبة، أي شيء ظنهم به يوم القيامة؟ أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ لا، إن الله لذو فضل على الناس بإمهالهم والإنعام عليهم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون يا محمد في شأن أمر، وما تتلو منه أي من الشأن أو الله من قرآن أنزله عليك، ولا تعملون خاطبه وأمته من عمل إلا كنا عليكم شهودا رقباء إذ تفيضون تأخذون فيه، أي العمل. وما يعزب يغيب عن ربك من مثقال وزن ذرة أصغر نملة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين، هو اللوح المحفوظ. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونهيه. لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسرت في حديث صححه الحاكم بالرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة والثواب. لا تبديل لكلمات الله، لا خلف لمواعيده، ذلك المذكور هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغيره، إن استئناف العزة القوة لله جميعا، هو السميع للقول العليم بالفعل، فيجازيهم وينصرك. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، عبيدا وملكا وخلقا، وما يتبع الذين يدعون يعبدون من دون الله أي غيره أصناما شركاء له، على الحقيقة تعالى عن ذلك، إن ما يتبعون في ذلك إلا الظن، أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم، وإن ما هم إلا يخرصون يكذبون في ذلك. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه مبصر فيه، إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يسمعون سماع تدبر واتعاظ. قالوا أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله، اتخذ الله ولدا. قال تعالى لهم سبحانه تنزيها له عن الولد، هو الغني عن كل أحد، وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا، إن ما عندكم من سلطان حجة بهذا الذي تقولونه، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ استفهام توبيخ. قل إن الذين يفترون على الله الكذبة بنسبة الولد إليه لا يفلحون، لا يسعدون، لهم متاع قليل في الدنيا يتمتعون به مدة حياتهم، ثم إلينا مرجعهم بالموت، ثم نذيقهم العذاب الشديد بعد الموت بما كانوا يكفرون. واتلوا يا محمد عليهم، أي كفار مكة، نبأ خبر نوح ويبدل منه، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر شق عليكم مقامي لبثي فيكم وتذكيري وعظي إياكم بآيات الله، فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم، اعزموا على أمر تفعلونه بي